فيصنع بهم مثل ذلك. قال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يقول تعالى لنبيه يقول ابن كثير يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإما تخافن من قوم قد عاهدتهم خيانة، أي نقضا لما بينك وبينهم من المواثيق والعهود، فانبذ إليهم أي عهدهم على سواء، أي أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب لهم وهم حرب لك، وأنه لا عهد بينك وبينهم على السواء. يعني لا عهد بينك وبينهم، وأيضا هم لا عهد بينهم وبينك على السواء، أي تستوي أنت وهم في ذلك. قال الراجز: فاضرب وجوه الغدر للأعداء حتى يجيبوك إلى السواء. وعن الوليد ابن مسلم قال أنه قال في قوله تعالى: فانبذ إليهم على سواء، أي على مهل، إن الله لا يحب الخائنين، أي حتى ولو في حق الكافرين لا يحبها أيضا، لا يحبها يعني الخيانة حتى في حق الكافرين. والخيانة يعني من المؤمنين أشد بغضا. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي الفيض عن سليم بن عامر قال: كان معاوية رضي الله عنه يسير في أرض الروم، وكان بينه وبينهم أمد، فأراد أن يدنو منهم، فإذا انقضى الأمد غزاهم، فإذا شيخ على دابة يقول: الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدرا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقده ولا يشدها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. قال: فبلغ ذلك معاوية. فرجع قال فبلغ ذلك معاوية فرجع رضي الله عنه. وإذا الشيخ عمرو بن عبسة رضي الله عنه، وهذا الحديث رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه من طرق عن شعبة به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا محمد بن عبد الله الزبيري حدثنا إسرائيل عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن سلمان يعني الفارسي رضي الله عنه أنه انتهى إلى حصن أو مدينة، فقال لأصحاب: دعوني أدعوهم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه. فقال: إنما كنت رجلا منكم فهداني الله عز وجل للإسلام، فإن أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإن أبيتم فأدوا الجزية وأنتم صاغرون، فإن أبيتم نابذناكم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين، يفعل ذلك بهم 3 أيام. فلما كان اليوم الرابع غدا الناس إليها ففتحوها بعون الله. شيخ رمضان. نعم. أكمل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، يعني يقول الله عز وجل: نعم، ترهبون به عدو الله وعدوكم. فيفهم من هذا أن الإرهاب يكون إرهابا بحق وهذا لا يذم، ويكون إرهابا بغير حق فهذا هو الإرهاب المذموم. فإطلاق الذم على الإرهاب إطلاقا هذا لا يصلح، لا بد من قيده: الإرهاب بغير حق. أما الإرهاب بحق كما في هذه الآية: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، المقصود إرهاب العدو، ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم المنافقين لا تعلمونهم الله يعلمهم. وفي الآية الأخرى قوله تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. فهل هو يعني مذموم؟ ليس هذا مذموما، لأنه بحق. وهم الذين، هؤلاء الكفرة، هؤلاء المشركون، هم الذين فتحوا على أنفسهم باب الإرهاب والرعب. نعم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا. نعم. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تحسبن يا محمد صلى الله عليه وسلم الذين كفروا سبقوا، أي فاتونا فلا نقدر عليهم، بل هم تحت قهر قدرتنا وفي قبضة مشيئتنا فلا يعجزوننا. كقوله تعالى: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون، أي يظنون. وقوله تعالى: ولا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. وقوله تعالى: ولا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ثم أمر تعالى بإعداد آلات الحرب لمقاتلتهم حسب الطاقة والإمكان والاستطاعة، فقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم، أي مهما أمكنكم من قوة ومن رباط الخيل. نعم. ترهبون به عدو الله وعدوكم، يعني ذكرتنا الإرهاب ينقسم إلى قسمين: إرهاب بحق وإرهاب بغير حق. ومن الإرهاب بغير حق هو الخروج على ولاة الأمر، هذا الخارجون على ولاة الأمر الذين ينازعون الأمر أهله هم إرهابيون، الخوارج سواء كانوا يعني في التاريخ أو في العصر الحاضر، فكل من نازع الأمر أهله ودمر يعني فرق الجمع ودمر المنشآت فهو إرهابي مذموم، فإرهابه هنا يكون مذموما. وعادة هؤلاء يفاجئون الناس بهجماتهم، ويفاجئون الناس بتفجيراتهم، ويفاجئون الناس بهدمهم للمنشآت وقتلهم للبراء، فهؤلاء إرهابيون بغير حق. نعم. قال الإمام أحمد: حدثنا هارون بن معروف، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي ثمامة بن شفي ابن شفي ابن شفي أخي عقبة بن عامر أنه سمع عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم. عن هارون بن معروف وأبو داود عن سعيد بن منصور وابن ماجة عن يونس بن عبد الأعلى ثلاثتهم عن عبد الله بن وهب. ولهذا الحديث طرق أخرى عن عقبة بن عامر، منها ما رواه الترمذي من حديث صالح بن كيسان عن رجل عنه، وروى الإمام أحمد وأهل السنن عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارموا واركبوا، وأن ترموا خير من أن تركبوا. وقال الإمام مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. هنا ارموا واركبوا، يعني الذي يركب الخيل لا يستطيع الرمي وإنما بالحراب، ولكن الذي يعني يرمي وهو مستقر على الأرض هذا الرمي أقوى، ألا إن القوة الرمي. ولهذا قال: ارموا واركبوا، وأن ترموا خير من أن تركبوا. نعم. قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها طيلها فاستنت شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، فهي لذلك الرجل أجر. ولم يرد يعني صاحبها أن يسقي به كان ذلك حسنات الله، يعني إذا شربت من هذا النهر ولو بغير إرادة صاحبها كان ذلك حسنات الله. نعم. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ربطها يتاجر فيها، يتاجر فيها يترزق، يسترزق الله عز وجل، ويدفع زكاتها على أساس أنها عروض تجارة، كل ما حال الحول قيمها ودفع زكاتها وهو حق الله. نعم. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء فهي على ذلك ووزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. رواه البخاري، وهذا لفظه ومسلم كلاهما من حديث مالك. وقال الإمام أحمد حدثنا حجاج أخبرنا شريك عن الرسول. إيش المقصود بالحمر؟ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزل الله علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لأن الذين يغزون يغزون على خيل ويغزون على إبل، على أي نعم، فهي الحمر خير لك من حمر النعم، أي نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا حجاج أخبرنا شريك عن الركين بن الربيع عن القاسم أخبرنا شريك عن الركين بن الربيع عن القاسم بن حسان عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل ثلاثة، ففرس للرحمن وفرس للشيطان وفرس للإنسان، فأما فرس الرحمن فالذي يربط في سبيل الله فعلفه وروثه وبوله وذكر ما شاء الله، وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليها، وأما فرس الإنسان فالفرس يربطها الإنسان يلتمس بطنها فهي له ستر من الفقر. وقد ذهب يلتمس نسلها، نعم، أي نعم، يستنسلها، نعم. وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الرمي أفضل من الركوب من ركوب الخيل. أفضل من ركوب الخيل، نعم. إلى أن الرمي أفضل من ركوب الخيل، وذهب الإمام مالك إلى أن الركوب أفضل من الرمي. وقول الجمهور يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله وقول الجمهور أقوى للحديث، والله تعالى أعلم. نعم، الحديث هو الواقع، نعم، الذي يعني يستقر أو يثبت على الأرض ويرمي، ألا إن القوة الرمي. أما الذي يركب الخيل فإنه لا يقاتل إلا بالرماح أو بالسيوف، وهذا أضعف. أما الرمي من بعيد فيكمن فيه القوة، تكمن فيه القوة، نعم. قال وقال الإمام أحمد حدثنا حجاج وهشام قال حدثنا ليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ابن الشماسة أن معاوية بن خديج مر على أبي ذر وهو قائم عند فرس له، فسأله ما تعاني من فرسك هذا؟ فقال إني أظن أن هذا الفرس قد استجيب له دعوته. قال وما دعاء بهيمة من البهائم؟ قال والذي نفسي بيده ما من فرس إلا وهو يدعو كل سحر فيقول اللهم أنت خولتني عبدا من عبادك وجعلت رزقي بيده فاجعلني أحب إليه من أهله وماله وولده. قال وحدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن أبي جعفر، يعني كأنه يقول إني أحب هذا الفرس لأنه استجيب له دعوته. الفرس يعني في السحر يقول اللهم أنت خولتني عبدا من عبادك وجعلت رزقي بيده فاجعلني أحب إليه من أهله وماله وولده، فكأنه يقول أبو ذر إن هذا الفرس أحب إلي من أهلي ومالي وولدي، لعله استجيب له دعوته، نعم. قال وحدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن أبي جعفر حدثني يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن خديج عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل إنه ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوتين، يقول اللهم إنك خولتني من خولتني من بني آدم فاجعلني من أحب أهله ومالي إليه، أو أحب أهله وماله إليه، أو أحب أهله وماله إليه. رواه النسائي عن عمرو بن علي الفلاس عن يحيى القطان. وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا الحسين بن إسحاق التستري حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزة حدثنا المطعم بن المقدام الصنعاني عن الحسن بن أبي الحسن أنه قال لابن الحنظلية يعني سهلا: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وأهلها معانون عليها، ومن ربط فرسا في سبيل الله كانت النفقة عليه كالماد يده بالصدقة لا يقبضها. والأحاديث الواردة في فضل ارتباط الخيل كثيرة، وفي صحيح البخاري عن عروة بن أبي الجعد: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة وأهلها معانون عليها، وهذا فيه دليل على أنها ستبقى ويعني إلى يوم القيامة، والله أعلم كما ورد في أشراط الساعة أن الناس يعودون إلى الخيل ويعودون إلى ما كانوا عليه قبل يعني الصناعة الحديثة وقبل التقنية الحديثة التي بهرت الناس، أن الناس يعودون في آخر الزمان إلى الخيول وإلى القتال بالسيوف وما إلى ذلك. نعم. وفي صحيح وليس بعيدا، لو نضب البترول رجع الناس إلى ما كانوا عليه. نعم. وفي صحيح البخاري عن عروة بن أبي الجعد البارقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخير الأجر. نعم. والمغنم معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. نعم. يعني مباركة الأجر والمغنم. نعم. وقوله ترهبون أي تخوفون به عدو الله ترهبون وقوله ترهبون أي تخوفون به عدو الله وعدوكم، أي من الكفار وآخرين من دونهم، قال مجاهد يعني بني قريظة، وقال السدي فارس، وقال سفيان الثوري، قال ابن يمان هم الشياطين التي في الدور، وقد ورد حديث بمثل ذلك. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عتبة أحمد ابن الفرج الحمصي، حدثنا أبو حيوة يعني شريح بن يزيد المقري، حدثنا سعيد بن سنان عن ابن غريب يعني يزيد بن عبد الله بن غريب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في قول الله تعالى: وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، قال: هم الجن. ورواه الطبراني عن إبراهيم بن دحيم عن أبيه عن محمد بن شعيب عن سنان بن سعيد بن سنان عن يزيد بن عبد الله بن غريب به. وزاد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخبل بيت فيه بيت لا يخبل بيت فيه عتيق من الخيل لا يخبل بيت فيه عتيق من الخيل. وهذا قال الحافظ ابن كثير: وهذا الحديث منكر لا يصح اسناده ولا متنه. نعم. وقال مقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هم المنافقون. وآخرين من دونهم لا تعلمونهم. نعم. هم المنافقون، وهذا أشبه الأقوال. نعم. نعم. قال: وهذا أشبه الأقوال، وأشهد له قول الله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وقوله تعالى: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، أي مهما أنفقتم في الجهاد فإنه يوفى إليكم على التمام والكمال. أي فإنه يوفى إليكم على التمام والكمال. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود أن الدرهم يضاعف ثوابه في سبيل الله إلى 700 ضعف، كما تقدم في قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي حدثنا أبي عن أبيه حدثنا الأشعث بن إسحاق عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر أن لا يتصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم، فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين، وهذا أيضا غريب. قوله تعالى قال الله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يقول حافظ ابن كثير في تفسيره يقول تعالى إن خفتم من قوم خيانة فانبذ إليهم عهدهم على سواء فإن استمروا على حربك ومنابذتك فقاتلهم وإن جنحوا أي مالوا للسلم أي المسالمة والمصالحة والمهادنة فاجنح لها أي فمل إليها وأقبل منهم ذلك. ولهذا لما طلب المشركون عام الحديبية الصلح ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من الشروط الأخرى. فقال عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا فضل بن سليمان يعني النميري حدثنا محمد بن أبي يحيى عن إياس عن عمرو الأسلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون اختلاف أوامر أو اختلاف أو أمر فإن استطعت أن يكون السلم فافعل. وقال مجاهد نزلت إن استطعت أن يكون السلم فافعل. نعم. وقال مجاهد نزلت في بني قريظة وهذا فيه نظر لأن السياق كله في وقعة بدر وذكرها مكتنف لهذا كله. وقال ابن عباس ومجاهد وقوله ابن عباس وقال ابن عباس ومجاهد عندي وقول ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني وعكرمة والحسن وقتادة إن هذه الآية منسوخة بآية السيف في براءة قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية فيه هذا الجواب. وقول ابن عباس مع من قال فيه نظر أيضا. نعم. لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك. نعم. فأما إذا كان العدو كثيفا فإنه تجوز مهادنتهم كما هو الواقع الآن. نعم. يعني ما دام العدو كثيف يعني يجوز مهادنتهم وإعطاؤهم ما يعني يؤلف قلوبهم أو يعطف قلوبهم من المادة ما عدا الدين، لأن الفرق بين المداهنة والمهادنة أن المهادنة والمداراة أن تعطيهم يعني من المال من الدنيا من المال أو الجاه أي نعم ما يدفع شرهم، تعطيهم من المال ما يدفع شرهم يعني هذا يعتبر مداراة في حال يعني كثرتهم وكثافتهم. أما المداهنة فهذه لا تجوز بأي حال من الأحوال، وهو بذل شيء تنازل شيء عن شيء من الدين في سبيل إرضائهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فالمداهنة حرام. وأما المهادنة والمدارات فهي جائزة إذا كان لها موجب. نعم. فأما إن كان العدو كثيفا فإنه يجوز مهادنتهم مهادنتهم كما دلت عليه هذه الآية الكريمة، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. نعم. وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص، والله أعلم. وهذا هو الصحيح. نعم. وقوله تعالى وتوكل على الله أي صالحهم وتوكل على الله أي صالحهم. نعم. فإن الله كافيك وناصرك، ولو كانوا يريدون بالصلح خديعة ليتقووا ويستعدوا فإن حسبك الله أي كافيك وحده. ثم ذكر نعمته عليه مما أيده به من المؤمنين المهاجرين والأنصار، فقال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم أي جمعها على الإيمان بك وعلى طاعتك ومناصرتك ومؤازرتك، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم أي لما كان بينهم أي لما كان بينهم من العداوة والبغضاء، فإن الأنصار كانت بينهم حروب كثيرة في الجاهلية بين الأوس والخزرج، وأمور يلزم منها التسلسل في الشر حتى قطع الله ذلك بنور الإيمان، كما قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطب الأنصار في شأن غنائم حنين قال لهم يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. ولهذا قال تعالى ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم أي عزيز الجناب، فلا يخيب رجاء من توكل عليه حكيم في أفعاله وأحكامه. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا علي بن بشر الصيرفي القزويني في منزلنا أنبأنا أبو عبد الله محمد بن الحسين القنديلي الاسترباذي حدثنا أبو إسحاق إبراهيم أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسين القنديلي الاسترابادي حدثنا أبو إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن النعمان الصفار حدثنا ميمون بن الحكم حدثنا بكر بن الشرود عن محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قرابة الرحم تقطع ومنة النعمة تكر. نعم. قرابة الرحم تقطع ومنة النعمة تكفر. نعم. ولم يرى مثل تقارب القلوب. يقول الله تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، وذلك موجود في الشعر إذا بت ذو قربى إليك إذا مت إذا مت ذو قربى إليك بذلة إذا مت ذو القربى إليك برحمة فغشك واستغنى، لعل عندك بزلة، نعم، فغشك واستغنى فليس بذي رحمي ولكن ذا القربى الذي إن دعوته أجاب ومن يرمي العدو الذي ترمي. نعم. قال ومن ذلك قول القائل. نعم. وقال من ذلك قول القائل ولقد صحبت الناس ثم سبرتهم وبلوت ما وصلوا من الأسباب، فإذا القرابة لا تقرب قاطعا وإذا المودة أقرب الأسباب. قال البيهقي لا أدري هذا موصول بكلام ابن عباس، هذا موصولا بكلام ابن عباس، نعم، أو هو من قول من دونه الرواة من الرواة، نعم. وقال أبو إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سمعته يقول في قوله تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم الآية، قال هم المتحابون في الله، وفي رواية نزلت في المتحابين في الله، رواه النسائي والحاكم في مستدركه. وقال صحيح الاجتماع القلوب على الإيمان أوثق عروة، أوثق عروة، أوثق عروة المودة والاجتماع عروة الإيمان، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. نعم. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الرحم لتقطع وإن النعمة لتكفر، وإن الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء، ثم قرأ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. ولهذا ينبغي الاهتمام بتأليف القلوب على الإسلام، ينبغي الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الإسلام، وهذا هو الذي تتألف به القلوب. نعم. قال رواه الحاكم أيضا. وقال أبو عمرو الأوزاعي حدثنا عبده ابن أبي لبابة عن مجاهد ولقيته فأخذ بيدي فقال إذا التقى المتحابان في الله فأخذ أحدهما بيد صاحبه وضحك إليه تحاتت خطاياهما كما تحات ورق الشجر. قال عبده فقلت له إن هذا لا يسير، فقال لا تقل ذلك، فإن الله يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. قال عبده فعرفت أنه أفقه مني. نعم. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا ابن يمان عن إبراهيم الجزري عن الوليد ابن مغيث عن مجاهد قال إذا التقى المسلمان فتصافحا غفر لهما. قال قلت لمجاهد بمصافحة يغفر لهما؟ قال مجاهد أما سمعته يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فقال الوليد لمجاهد أنت أعلم مني. وكذا روى طلحة ابن مصرف عن مجاهد وقال ابن عون عن عمير بن إسحاق قال كنا نتحدث أن أول ما يرفع من الناس الألفة. وقال الحافظ أبو نعم، وهو الحقيقة تجد يعني في الواقع الحاضر هذا أن الألفة بين الناس يعني كأنها منتزعة، لا يسلم أحد على أحد إلا إذا كان يعرفه، أما أن يسلم عليه لأنه يعني مسلم يعتاد المساجد ولأنه تقي أو يسلم عليه لله عز وجل امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم سلموا على من عرفتم ومن لم تعرفوا، هذا لا يكاد يوجد، بل ربما يستنكر. لو سلمت على شخص أنت لا تعرفه ولا يعرفه ربما يستنكر ويقول ماذا يريد مني هذا، هذا يريد مني شيئا. أي نعم، الله المستعان. أحسن الله إليك. حتى يا شيخ في الصفوف يعني لا يكاد ينتظم من هذا القبيل يعني. حتى في الصفوف نعم إذا كانوا يختلفون في الصفوف للصلاة فهذا نذير اختلاف القلوب والعياذ بالله، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. نعم وهو حاصل واقع الآن يعني. الله المستعان. وقال الحافظ أبو قاسم سليمان بن أحمد الطبراني رحمه الله: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، حدثنا عبيد الله بن عمرو القواريري، حدثنا سالم بن غيلان، سمعت جعدا أبا عثمان، حدثني أبو عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا لقى أخاه المسلم فأخذ بيده تحاتت عنهما ذنوبهما كما تحت ورق الشجر، كما تحات الورق عن الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف، وإلا غفر لهما ذنوبهما ولو كانت مثل زبد البحار. إلى زبد البحار. اللهم ألف إلى قلوبنا على الإسلام، اللهم ألف إلى قلوب المسلمين، اللهم اجمعهم على الكتاب والسنة وألف بين قلوبهم، ووفق الجميع لما تحب وترضى. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.